الشيخ هل وردت هنئة لدخول شهر رمضان؟ وإذا هنأني شخص ماذا أقول له؟ جزاك الله خيرا. نعم، ورد عن السلف أنهم يهنئ بعضهم بعضا في دخول رمضان، ولا حرج في هذا، فيقول مثلا شهر مبارك أو بارك الله لك في شهرك أو ما أشبه ذلك، ويرد عليه المهنأ بمثل ما هنأه به، فيقول مثلا ولك بمثل هذا، أو وهو مبارك عليك، أو ما يحصل به تطيب خاطر المهنئ.